هلا هلا بالعيد من بعد غياب بنهار جديد رجع لنا وجاب فرحتنا نورنا نورنا نورنا هلا هلا هلا بالعيد هلا هلا هلا بالعيد هلا هلا هلا هلا هلا بالعيد هلا هلا بالعيد صوت التكبير بنهار ويحكي بكير أسراره صوت التكبير بنهار يحكي بكير أسراره من كل كبير لصغار من كل كبير لصغار من الله هي هديتنا نورنا نورنا والله نورنا هلا هلا هلا بالعيد هلا هلا هلا بالعيد هلا هلا بالعيد والعيديات يعطوها ولاد وبنات نصروها والعيديات يعطوها ولاد وبنات نصروها بسمة وضحكات لاقوها بسمة وضحكات لاقوها بيحكوا شكرا عزيارتنا نورنا نورنا والله نورنا فرحتنا هلا هلا هلا بالعيد هلا هلا هلا هلا هلا بالعيد هلا هلا بالعيد هلا هلا بالعيد والفقراء ما بننساهم بالعيد وما بنسلاهم والفقراء ما بننساهم بالعيد وما بنسلاهم دايما لما بنلقاهم دايما لما بنلقاهم منشاركهم سعادتنا هلا هلا بالعيد من بعد غياب بنهار جديد رجع لنا وجاب فرحتنا نورنا نورنا نورنا هلا هلا بالعيد هلا هلا هلا بالعيد هلا هلا هلا بالعيد هلا هلا بالعيد هلا هلا بالعيد من بعد غياب بنهار جديد رجع لنا وجاب فرحتنا نورنا نورنا بنهار جديد نورنا رجع لنا